حديث سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، ما هي درجة صحته؟ أنا لا أذكر الآن، إذا كنت أنت أو غيرك ذاكر فأخذنا. هو حسن شيخنا حسن مذكور في صحيح الجامع في السلسلة الصحيحة الرابع في مذكور جزاك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.